يعلم منزلة الزكاة في الإسلام ثم يبخل بما آتاه الله تعالى من فضله. وإذا قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، تقول سمعنا وطعنا. وهكذا كل ما يأمر الله به على العين والرأس، وكل ما ينهى عنه على العين والرأس. والتخلف عن فعل ما أمر الله به ورسوله والوقوع فيما نهى الله عنه ورسوله هذا دليل نقص الإيمان أو عدمه. التخلف عن فعل ما أمر الله به ورسوله والوقوع فيما نهى عنه الله ورسوله هذا دليل عدم الإيمان أو نقص الإيمان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، لأن الإيمان يستلزم ترك هذه الأشياء، فمن وقع فيها فإما ليس مؤمنا أبدا أصلا وإما ناقص الإيمان. الطاعة الطاعة، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، الصدق، الصدق في الأقوال وفي الأفعال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والصدق يشمل جميع مجالات الأحياء، جميع الأفعال والأقوال، لكني أخص أمرين: الصدق في الوعد، الصدق في الوعد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. أين المسلم من الصدق في الوعد؟ أين المسلم من الصدق في العهد؟ هل أنت ملتزم أو تلتزم بما وعدت به أخاك، أو بما عاهدته عليه، أو بما عاهدت الله عليه؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتوا من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. الصدق في الوعد. إن شاء الله ما عدنا بكرة الساعة 5، يبقى الساعة 5 تكون موجود، لا تتقدم ولا تتأخر. إذا عاهدت عهدا تلتزم وتوفي بما بالعهد مهما كلفك. عايزين نجدد الصدق في الوعد. الصدق في البيع والشراء. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الأرباح نسبة عالية جدا، الأرباح التي يكسبها التاجر نسبة عالية لا تخفى عليكم، ولكن أين البركة في الأرباح؟ أين البركة في الأرباح؟ محقت بركة بيعهما. لماذا؟ لأن التاجر الناصح الشاطر الفهلوي في عرف السوق هو اللي يلبس الزبون البضاعة الكاسدة، البضاعة الفاسدة، البضاعة غير الصالحة، وبعدين البضاعة المباعة لا تسترد ولا تستبدل. كيف؟ كيف؟ يقول لك ما أنا وقعت فيه، هروح بقى فين؟ لازم أبيعها. واحد خدعك وغرر بك ولبسك بضاعة فاسدة تلبسها لغيرك، لا لا يجوز. لابد أن تبين للمشتري ما تعرفه في سلعتك من العيوب، لابد. فإن صدق وبين وانت ورزقك، ولا يؤدي الصدق إلا إلى كل خير، لا يؤدي الصدق إلا إلى كل خير. فعليكم بالصدق في بيعكم وشرائكم، وعليكم الصدق في أقوالكم وأفعالكم، وعليكم الصدق في مواعيدكم. والصابرين والصابرات، الصابرين على طاعة الله عز وجل، فاعبده واصطبر لعبادته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة مش في رمضان بس، العبادة مش في رمضان، الصلاة مش في رمضان، الصيام مش في رمضان، القيام مش في رمضان، تلاوة القرآن مش في رمضان. لماذا إذا جاء رمضان صلى تارك الصلاة، وصام من لم يصم يوما خلال العام كله، وأقبل على المصحف كل من لم يمسكه خلال العام كله، وبعد ما ينتهي رمضان مع ظهور الرؤية تعود كل الأشياء كما كانت قبل رمضان؟ احنا بنعبد رمضان ولا بنعبد رب الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض؟ العبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رمضان ده مدرسة بتعلمك، بتعلمك كيف تكون طول حياتك، مش تقبل على الله عز وجل وإذا انتهى رمضان تدبر عنه، لا. والصابرين على طاعة الله والصابرين عن معصية الله، المعصية دي حاجة شهوة تحبها نفسك، المعصية شهوة تحبها نفسك، فلازم تقاوم نفسك، تقاوم نفسك وتكبح جماح الشهوات فيها حتى لا تقع في الحرام. رمضان بيعلمك كده، وانت صايم بتترك الأكل والشرب والنساء المباح الحلال بالنهار، تتعلم تترك الحرام، الصبر عن الحرام. مهما تيسر لك الحرام وصار بين يديك قل إني أخاف الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، لا تقع في الحرام. وإذا ابتليت في الدنيا في نفسك أو أهلك أو مالك أو ولدك أو حبيبك وصديقك اصبر، ولنبلونكم حتى نعلم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اصبر، لا تعترض ولا تشتكي ولا تقل أين الله مما أصابني وما حدث معي، الله معك، وما أصابك فبإذن الله، ما أصاب مصيبات إلا بإذن الله. اصبر واحتسب وفوض أمرك إلى الله، فاصبر إن العاقبة للمتقين. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والخاشعين والخاشعات. الخشوع أطلق في القرآن الكريم على معان كثيرة، منها الذل، ومنها الخوف، ومنها التواضع، ومنها سكون الجوارح بعد سكون القلب. كل هذه المعاني تندرج في الخشوع المطلوب منك تتحصل عليه في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مطلوب منك تقف بين يدي الله بذل وانكسار، يطمئن قلبك وتسكن جوارحك، وتخضع وتتواضع للملك الكبير المتعال الذي تقوم بين يديه وقلبك مليء بالخوف منه. ده ملك، ملك الملوك العزيز الجبار المتكبر، أنت قائم بين يديه. لو أنك استحضرت هذه العظمة لا مش ممكن أبدا قلبك ما يخافش. أنت تقف بين يدي الملك العزيز الجبار المتكبر. يبقى الذل، الخوف، التواضع، سكون القلب والجوارح. على هذا الخشوع يقدر أجر صلاتك. هتاخد بقى 90%، 100%، هتاخد 80%، هتاخد 50%، في واحد مش هياخد حاجة خالص. على قدر خشوعك يكون أجرك في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن رزق الخشوع في الصلاة هانت عليه الصلاة وخفت، مهما طالت رآها قصيرة، ومهما ثقلت رآها خفيفة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والمتصدقين والمتصدقات، المحسنين إلى الفقراء والمساكين الذين يؤتونهم من مال الله الذي آتى، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال اللي معاك مش مالك، ده مال ربنا استخلفك الله فيه، هتموت وتسيبه وغيرك هياخدوها. كذا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أبوك ساب لك وانت هتسيب لابنك، وابنك هتسيب لحفيدك، وهكذا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض سبحانه وتعالى. لكن مش هتاخد حاجة معاك وانت ماشي إلا صدقة استودعتها الله تبارك وتعالى، هتلاقيها عند ربنا. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. من تصدق بعدل طمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. الصدقة، خطبة الجمعة النهاردة كلها كانت عن الصدقة. الصدقة، اعلم أيها المسلم أن للمتصدقين في الجنة باب اسمه باب الصدقة. احنا عارفين ان الصائمين لهم باب الريان، والمتصدقين برضو لهم باب في الجنة اسم باب الصدقة. من كان من اهل الصدقة دعية من باب الصدقة. واعلم ان الصدقة من اسباب حسن الخاتمة. قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ولذلك كان بعض الصالحين يستحب أن يتصدق كل يوم ولو بالقليل، المهم يتصدق، علشان إيه؟ لو مات النهاردة يبقى ختم له بإيه؟ بصدقة، يبقى إيه؟ يدخل الجنة إن شاء الله تعالى. صدقة، ما تعديش يوم لما تصدق بالقليل بالقليل. حتى كان بعضهم يأخذ معاه لقمة عيش، بصلة، اللي موجود يتصدق بي، عشان ما عديش يوم بدون صدقة. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. الصيام زي ما قلت مش في رمضان بس، رمضان فريضة، لكن إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعد الله لمن آلان الكلام وتابع الصيام. عايزين نطلع من رمضان نهر 6 شوال على طول، تاني يوم العيد على طول نفطر يوم العيد، وتاني يوم نصوم 6 شوال على طول كده، والمعدة لسه جاهزة كده، ها 6 شوال، وبعدين بعدهم 9 ذي الحجة، ها، وبعدين محرم، وبعدين من كل أسبوع 2 وخميس، ومن كل شهر 13 و 15. عايزين نتابع الصيام. الصيام عمل اختصه الله تعالى نفسه من بين سائر الأعمال، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. قال فإنه لي وأنا أجزي به. شوف بقى الملك الكبير المتعالي الكريم لما يقول جزاء الصيام ده علي أنا اللي هكافئه. يدع طعامه وشهوته من أجلي، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على العفة، على العفة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وشدد الإسلام في الدنيا عقوبة الزنا، وشدد في الآخرة فازدجروا وانتهوا. حتى إن شابا جاء يوما فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. سؤال غريب طبعا لمحضر الصحابة، هموا به؟ قال: لا لا، سبوه سبوه، شاب مريض عنده مرض الشهوة، سبوه، تعالى ما عالجه أنا، تعالى يا ابن جرب، أدنه دنا، أدنه دنا، أدنه جرب، لغاية ما قعد بين يديه عليه الصلاة والسلام. وبعدين خطخط في العقل: أتحبه لأمك؟ اللي أنت طلب مني أذلك في ده، تحب لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبون لأمهاتهم. أتحب لابنتك؟ أتحب لخالتك؟ كل مرة يقول إيه؟ لا والله يا رسول الله. والناس كده برضه. ثم ضرب في صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فما كان شيء أبغض إليه من هذا الشيء. غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، وصونوا أعراض المسلمين لا تنتهكوها، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات. ليه جت حفظ الفروج بعد الصيام؟ عشان الشباب يتعلموا. الشباب إذا غلبتك هذه الشهوة، ربنا قال والصائمين والحافظين، يبقى الحفظ يجي بعد الايه؟ بعد الصيام. ايوه. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له وجاء. وقد قال تعالى: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنم الله من فضله والله واسع عليم. ثم قال ايه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. العفه، العفه، حفظ الفروج، صيانه الاعراض. ومسك الختام في الشخصيه المسلمه المتميزه التي بناها النبي عليه الصلاه والسلام: والذاكرين الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا. قال ابن عباس: ما فرض الله فريضة إلا وجعل لها حدا وعذر أصحاب الأعذار فيها. الصلاة كم مرة؟ خمسة. والصيام أياما معدودات، والحج مرة في العمر، والزكاة ربع العشر اللي معاك، الألف جنيه على 25 جنيه. كل فريضة لها حد معين، وصاحب العذر معذور. صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. المريض في رمضان يفطر بعدين يقضي. لكن ذكر الله لم يجعل له لا حد، ولم يعذر أحدا في تركه. تذكر ربنا كم مرة؟ 1000 مرة في اليوم، ما ده مفتوح، جاهد نفسك. في أنا معذور، مش عارف أذكر ربنا، مش عارف تذكر ربنا ليه؟ إيه اللي ماسك لسانك؟ مش بلسانك بتكلم؟ اي طب ربنا عافيك، بلسانه حبس عن كلام القلب، القلب. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال عليه الصلاة والسلام للرجل قد وصاه، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكم مسافر كده مر على جبل اسمه جمادان، قال: سيروا، هذا جمادان سبق المفردون. قال: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ذكر الله أفضل من الصدقة والصيام والجهاد، لأن دي حاجات بتكلف الإنسان. الجهاد يكلفك، الصدقة تكلفك، الصيام يكلفك، لكن الذكر ما يكلفكش حاجة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، من قال في يوم 100 مرة إذا أصبح وإذا أمسى سبحان الله وبحمده غفر الذنوب وإن كانت أكثر من زبد البحر، أكثر من ذكر الله. بيقول بعض الصالحين أنا أعرف متى يذكرني الله، إمتى ربنا بيذكرني أنا عارف. قالوا إزاي؟ قال فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. والذكر هنا ذكر الفضل والإحسان، من الذكر اللي هو ضد النسيان لا، أما تذكر ربنا بما يحب بتسبيحه وتحميله وتمجيده وتكبيره وتهليله، يذكرك بفضله وإحسانه ورحمته ومغفرته. وصية النبي عليه الصلاة والسلام لحبيب معاذ بن جبل، مش سيده كده قال له يا معاذ والله إني لو أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لحظات ونخرج لصلاة القيام بإذن الله عز وجل.